سرى بالليل وحيدا قصدا أرض الجهاد هاربا يرجو نجاة ورضا رب العباد. سرى بالليل وحيدا قصدا أرض الجهاد هاربا يرجو نجاة ورضا رب العباد. صحت الدنيا عليه كيف تنسى ذكرياتي، قال لا أبغي كدارا في السماء كل مرادي. صحت الدنيا عليه كيف تنسى ذكرياتي، قال لا أبغي كدارا في السماء كل مرادي. جلت الأفكار فيه كيف تنسى والديك، كيف تتركهم حيارى برهم فرض عليك. جلت الأفكار فيه كيف تنسى والديك، كيف تتركهم حيارى برهم فرض عليك. قال لله استجبت يوم أن نادى المنادي، شكيا حالي إليه وهو رحمن العباد. قال لله استجبت يوم أن نادى المنادي، شكيا حالي إليه وهو رحمن العباد. وتراءت أصبع النوم تقول له اعلم أن للأزواج حق ولأبناء ستندم. وتراءت أصبع النوم تقول له اعلم أن للأزواج حق ولأبناء ستندم. قال ما كنت لأرضى عيش ذل بين أهلي، بلغوا عني عزائي نصري للدين مقدم. قال ما كنت لأرضى عيش ذل بين أهلي، بلغوا عني عزائي نصري للدين مقدم. والتقى الصفان زحفا ورأى ظل المنون، فمشى مشية كفر مرهبا ذات القرون. والتقى الصفان زحفا ورأى ظل المنون، فمشى مشية كفر مرهبا ذات القرون. صال في الحرب وجال مسعر الحرب الزبون، أشبع الأعداء قتلا فاتحا أعتى الحصون. صال في الحرب وجال مسعر الحرب الزبون، أشبع الأعداء قتلا فاتحا أعتى الحصون. ورأى الحور مناما مشرقات الوجه تبسم، سر بالبشرى وهش كاللقيا الحور أقدم. ورأى الحور مناما مشرقات الوجه تبسم، سر بالبشرى وهش كاللقيا الحور أقدم. سقط الليث شهيدا بعد أن حز وهش، كل ما لاق من الكفار كالموت المحتم. سقط الليث شهيدا بعد أن حز وهشم، كل ما لاق من الكفار كالموت المحتم.